بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. مستمعين الكرام، السلام عليكم، مرحبا بكم في برنامج فاسألوا أهل الذكر، واللي في كل حلقة من حلقات نحاول بقدر المستطاع نختار مجموعة من الأسئلة اللي تتمحور حول مواضيع تخص الدين والحياة. في بداية هذا اللقاء وقبل ما نبدأ الإجابة على مختلف الأسئلة اللي وصلت للبرنامج، نحب نرحب ويسعدني أني نرحب بالشيخ محمد مشفر. أهلا وسهلا بك شيخ. وبيك أكثر، بارك الله فيك. شيخ محمد، أول سؤال يخص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمستمع يسأل هل أنه اسم العزيز يعتبر اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بارك الله فيه سيد المستمع الكريم، ونقول له اسم عزيز هو من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. ويجب نفهم الساعة عزيز ما معنى. كيف نقول الله العزيز أرو شيء، قولوا النبي صلى الله عليه وسلم عزيز أرو شيء آخر. يلزم يفهموا الفارق بيناتهم. العزيز الله سبحانه وتعالى هو الذي لا يغلب. العزيز الله سبحانه وتعالى هو الذي لا يغلب، بمعنى القوة شيخ محمد، بمعنى القوة، القوة صفة من صفات القوة. ولذلك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه. لهنا أكثر المفسرين واللي جنحنا القاضي عياض عندها وقت اذكر هذه الآية الكريمة، وشراح القاضي عياض كالخفاجي عن من أحسن من شرح الشفاء، هو عنده اسمه سماه نسيم الرياض، شرح شفاء القاضي عياض الخفاجي، قالوا عزيز عليه أي صعب عليه صلى الله عليه وسلم وشاق عليه هذا الوحي الذي تلقاه. ما لا، العزيز هو الذي لا يغلب، قد في عدة معاني. من معاني العزيز، العزيز هو النادر اللي قليل وجوده. عزيز هذا الشيء، عزيز معناتها قليل في تلقاه. نمشيوا للمعنيين. النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلب، علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو حافظه، ما ينجم حتى حد يغلب محمد صلى الله عليه وسلم. علاش؟ لأن الله هو اللي حفظه واللي أعطاه القوة واللي أعطاه المنعة من كيد الكائدين صلى الله عليه وسلم في وقته. عصم ربي سبحانه وتعالى بدليل الآية والله يعصمك من الناس، فهو صلى الله عليه وسلم عزيز بما أعزه الله. وكذلك الشيء النادر، فهو صلى الله عليه وسلم نادر ولا يوجد مثله في الكون وفي جميع المخلوقات. وذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، القوه اسماء النبي صلى الله عليه وسلم فاتت 210. ونحب نطلع في كتاب دلائل الخيرات للمؤلف الولي الصالح أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر سليمان الجزولي السملالي الحسني، اللي هو من علماء القرن التاسع، واللي ألف معناتها كتاب في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي كيفية الصلاة على سيد النبي صلى الله عليه وسلم كتاب لا مثيل له إلى يومنا هذا، جمع من أقوال ومن بعض الصلوات تاع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين وبعض العلماء الأبرار، وجمعوا فيها الكتاب هذا اللي جميل ياسر ولا يوجد مثله. تلقى فيه أسماء سيد النبي صلى الله عليه وسلم 210 وأكثر، وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم تحب تشوفهم مكتوبين وقت تمشي إن شاء الله ربي يكرمك يا مستمع كريم، وانت بنتي وولدي نادر اللي توه قاعد معناتها هو التقني اللي يرقلنا في هذايا، وجميع من المتصنتين إن شاء الله ربي يكرمنا بالمشي إلى المدينة المنورة وتزوزوا المسجد سيد النبي صلى الله عليه وسلم في الداخل. هذه من مخلفات الدولة العثمانية، الخلافة العثمانية، تلقى في مسجد سيد النبي صلى الله عليه وسلم داير سير أسماء الكل الشريفة حتى قدام المحراب اللي توا يصلي فيه الإمام في مسجد سيد النبي صلى الله عليه وسلم، تلقى داير سير فوق محراب هكا قد هكا خط وفيه الأسماء ذوما الكل، منهم محمد صلى الله عليه وسلم، أحمد، حامد، محمود، أحيد، وحيد، ماحن، حاشر، عاقب، طاها، عاد تلقى في اسم عزيز قبل اسم عزيز تلقى سائق صلى الله عليه وسلم، هاد صلى الله عليه وسلم، مهد صلى الله عليه وسلم، مقدم صلى الله عليه وسلم، عزيز صلى الله عليه وسلم، فاضل، فهو اسم من أسماء النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، عليه أفضل الصلاة والسلام. ننتقل إلى سؤال المستمع عبد الحق، وإحنا نعرف شيخ محمد أنه يعني الحالة اللي سأل عليها المستمع عبد الحق تنجم يتعرض لها أي مصلي، في حالة مثلا أنه المصلي بدأ يصلي في النافلة وفجأة يعني اتقامت الصلاة، فهل يمكن له أنه يتوقف على أداء النافلة هذه ويتبع الإمام؟ أي فما أحكام، نعم، طيب هذا يزيد بين للسادة المستمعين، إنسان دخل الجامع بش يصلي مثلا الظهر ولا العصر ولا بش يصلي العشاء خطر المغرب ما عملناش قبلها نافلة، حتى تويجين هذه إن شاء الله سؤال آخر ونعطيهم الأدلة القطعية في هذا. في مذهبنا ديما نتكلم على المذهب الإمام مالك، وكيف نقوله الإمام مالك نتشرفه ونرفع ريوسنا بهذا المذهب السني والمذهب اللي معروف الإمام متاعه قرا على 300 تابعي، ولم يتوفر لأي إمام من الأئمة حتى لأكبر منه هو أبو حنيفة النعمان ما قراش على 300 تابعي. الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه عاش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. به نرجع للفحوى، إنسان دخل بشي يصلي الظهر مثلا، شبش يعمل هو؟ بشي يصلي تحية المسجد قبل ما تتقام صلاة الظهر، هو قال الله أكبر، قرأ الفاتحة، اركع الله أكبر، سمع الله لمن حمده، وإقامة الصلاة قامت. شو يعمل لنا؟ يقطع الصلاة، يقطعها ويدخل معها، خطر إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا صلاة الإمام. نعم. وإذا كان قد ركعة كاملة، ركع وسمع الله لمن حمده وسجد السجدة الأولى والسجدة الثانية وقف للركعة الثانية يقرأ الفاتحة مثلا، هنا أدرك ركعة كاملة من هذه النافلة، هنا ما يقطعش، يزرب في صف الركعة الثانية قد ما يقدر باش يكمل النافلة. مثلا قرأ الفاتحة يقرأ إنا أعطيناك الكوثر، يقرأ قل هو الله أحد، مش يقرأ والنازعات غرقا، السور القصيرة يقرأ حتى آية، حتى وأقصر آية في القرآن اللي اتفقت عليها جميع المصاحف هي كلمة مدهامتان في سورة الرحمن، هذيك أقصر آية في القرآن العظيم. طيب برشا يقولك ألف لام ميم ولا حاميم ماي آية، لا، آية عند البعض وعند البعض الآخر ليست بآية. ملا إذا كان الإنسان ما هالنافلة هذية حصل ركعة بسجدتيها وبعد قامت الصلاة يكملها في صحيح يزربها، وإذا كان أقل من ركعة في أي حالة هو سواء في السجدة الأولى ولا في السجدة الثانية وهي قامت الصلاة ولا يقرأ في الفاتحة ولا في الركوع في أي حالة، المهم ما كملش ركعة بسجدتيها وقام منه، هنا يقطع، واجب عليه القطع. نعم. السؤال الموالي عنوانه الكبير هو الصيام، تقول المستمعة أنه توفيت أمها بعد إصابتها بمرض القصور الكلوي لمدة 20 سنة، يعني ما خلتهاش بحكم المرض، ما صمتش 20 سنة، فقام والدها بدفع الفدية. شيخ محمد، الفدية هذه اتدفعت لمدة 5 سنوات فقط، والحال أنه الأم هذه ما صمتش 20 سنة كاملة، يعني كيفاش شنو الحل المناسب لإتمام بقية السنوات؟ به الله يرحمها ساعة عميمتها ويرحم جميع المؤمنين وموتانا الكل إن شاء الله يا رب العالمين في رحمة الله. نقولوا الساعة الفدية متاع الإنسان اللي هو مريض وما نجمش يصيم هي عن نهار إطعام مسكين. قلت لكم في عدة من المناسبات مش حاجة كبيرة ياس، إنما هل هذه الفدية هي فرض ولا مستحبة؟ هات نفهم حكم. هي مستحبة ما هيش واجبة. الفدية تكون لنا واجبة وتكون مستحبة. مثلا الفدية الواجبة المرضع، المرأة اللي ترضعت وفطرت لأجل الرضاعة متاعها واجب عليها قضاء مفاتها إلا إذا كانت مرضت بعد كما لطفاء الأمراض ذوما اللي يمنعوا من مش كان القصور الكلوي بعدة أمراض تمنع من الصوم. هنا واجب عليها الفدية. أما الإنسان المريض مرض مزمن هي مستحبة، معناتها كيف نقوم بها راهو ثواب أكثر، وإذا كان ما قامش بها ما هوش معاقب عند المولى. هذا نحبه نعرفه. قولوا أحنا وقت ما يتوفر لنا أو كان يحسبوا له شنو كيف تقولوا 20 سنة ما أنت 20 شهر برك ما نكبروا إيش 20 سنة ما أنت 20 شهر خطر رمضان يجينا شهر في العام. نعم هو قد 5 سنين ما أنت قد 5 شهر شقاده 15 شهر وقت ما يعطيها ربي ولا يعطيها ربي تخرج على النهار إطعام مسكين معناتها 30 يوم إطعام 30 مسكين أو كمل الشهر بشوية بشوية. وإحنا ما هوش واجب هذا اللي نقدره، ما هوش واجب إنما هو مستحب. شيخ محمد تنجم يعني بالإمكان العائلة هذه تقوم مثلا بالصدقة باسم الأم هذه؟ وهذه مش الصدقة، هي تنوي أنه أكل النهار اللي فترته هي مريضة يا ربي هاي الفدية امتح وما هوش واجب زادها مستحب باش تاخذ الثواب أكثر باش نلحقولها إن شاء الله معناتها بإذن الله ربي لحق لها أكل حسنات اللي كارها عملتهم في حياتها هي وقتها ما نجمتش تعملهم. احنا وهذه راهو غير مذهب المالكية، أما لما ثبت فيه الأحاديث الصحيحة ناخذ به، خطر احنا مذهبنا الأعمال البدنية ما تقومش النيابة، ما تقبلش النيابة. طيب أنا ما صليتش نجيش مثلا واحد من العائلة ما صليش هو مات، نقوم أنا نقول باش نصلي له صلاة الظهر والعصر ومتاع ما تجيش لا يقبل الصلاة لا تقبل النيابة. كذلك الأعمال هذه اللي فرضها ربي كالصوم والحج في المشهور مذهبنا ما تقبلش النيابة، لكن لما ثبتت أحاديث وكذلك المذاهب السنية الأخرى، نقول المذاهب السنية نقصد بذلك المذهب الشافعي والمذهب الحنفي والمذهب الحنبلي عندهم هالرأي هذا وفيها حديث صحيح أن يأخذوا به. سؤال موالي، هل بالإمكان متابعة صلاة الجمعة من الراديو أو التلفاز؟ شنو معنى أنت متابعتها؟ أنا باش نبين حالتي، كان متابعتها معناتها باش نسمعوها وباش نستفادوا منها ده مطلوب ومستحب أن الإنسان يتعلم الآخر حياته. أما إذا تقصد أنك تصلي وراء الإمام اللي في الجامع وهو متعدي في البارابول هذا ما جيش، خطر شروط الجمعة يزمك تكون فك الجامع اللي يصلي فيه الإمام في نفس المكان اللي في نفس المكان. فيه الإمام ولو في البلاصة اللي مقابلته لا يلزمك أنت فك المكان ذاك، وما يجوز لكش تصلي في الكياس إلا إذا ضاق المسجد تعبه أنت فك المادة سوى ساعات لو كان الجامع فارغ الداخل والناس يقولك لا كريضنا أنا في الهواء في الصيف نربح شوية نسمة خير اللي من داخل سلا تبطل يلزمها في وسط الجامع شرط، إلا إذا كان معناتها قلنا ضاق بسبب الاكتظاظ يولي نجم يصلي حتى قدام لي ماء هي وما تبطلش سلا وسلا صحيح. واضح شيخ محمد، شكرا لك على كل التوضيحات هذه. مستمعينا احنا ما بقانا الا باش نقولوا لكم الى لقاء قادم في حلقه جديده من برنامج فاسالوا اهل الذكر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج فاسالوا اهل الذكر.